باب الحائض ترجي رأس المعتمد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. يحيى هو القطان وهشام بن عروة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه يعني يميل إلي وهو رأسه وهو مجاور معتكف في المسجد فأرجله وأنا حائض دليل على أن المعتكف لو أخرج جزءا من جسده لا يكون خارجا من المعتكف. وفي الحديث أيضا جواز التنظف والتطيب ونحو ذلك للمعتكف الحاقا بالترجل. وفيه أن لمس المرأة الحائض للرجل لا يضر في استخدام الرجل امرأته. وفي اشتراط المسجد للاعتكاف لأنه لم يدخل جسده بل أخرج رأسه فقط. وفيها أن من حلف على أن يدخل مكانا أو لا يدخل مكانا وأدخل بعضه أنه لا يحنث بذلك. الجمعة يغتسل نعم في الجمعة وفي الجنابة نعم قضاء الحاجة. ما كان يريد يغتسل يريد يغسل رأسه فقط. نعم. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. في رواية عند أبي داود لحاجة الإنسان يعني من البول أو الغائط حاجة الإنسان. باب غسل المعتكف. والسنة المعتكف تقول عائشة ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. حديث عند أبي داود. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مسرور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، فكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. محمد بن يوسف الفريابي وسفيان الثوري ومنصور بن معتمر وإبراهيم بن يزيد النخعي والأسود بن يزيد النخعي كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة يباشرني وأنا حائض، فكان يفعل هذا بها وهي حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. في رواية فأغسله بالخطمي، يعني يغسل رأسه بمثل الصابون الخطمي. نعم. باب الاعتكاف ليلا. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. نعم، الاعتكاف ليلا. كأن البخاري رحمه الله يرى أنه يجوز أن يعتكف ليلة دون النهار، الليل فقط، أن يعتكف جزءا من اليوم. وهذا يعني الظاهر أن هذا خطأ، أنه يجوز أن يعتكف بالليل دون النهار، لأن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي من نذرك، الليلة تطلق ويراد بها اليوم والليلة، ويراد لها الليلة يعني الليل فقط. ورواية مسلم بينت كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما. ما في تقييد، تطلق هذا وتطلق هذا، تطلق هذا وتطلق هذا، تطلق هذه على يوم الليلة. ها؟ قال بالعكس، قال اليوم تساوي الليلة، ماذا يقول عنك؟ ما يسمى اليوم الليلة؟ كيف عليهم قاتل الليلة يوم؟ الليل مش كل ليل النهار، هو اليوم عام، الليلة مخصصة. يعني تقصد الليلة، يعني لو قال قائل رواية الليلة تساوي اليوم وليس العكس. لا لا يهمنا الآن، الذي يهمنا في هذا الحديث أنه جاء اللفظين ليلة ويوم، يفهم منه أن المقصود يوم وليلة، واضح ولا؟ لأنه إذا أطلق الليل، نفرض أننا على فرض أن أطلق الليل يراد به الليلة، الليلة يراد بها الليل، ويوم يراد به النهار، وجاءت الرواية بهذه وبهذه، إذن الراوي يقصد اليوم بالليلة أو الليلة مع يومها، وهو الأصل في الإطلاق، ليس الأصل أن يكون الليلة يعني في الليل واليوم يعني النهار، ليس هذا عند الإطلاق يراد به هكذا، وإنما يطلق هذا عليها نعم، ويطلق هذا عليه نعم، لكن ليس هذا عند الإطلاق يعني يكون هكذا، يشمل الاثنين معا. نذر عمر أن يعتكف في وهو مشرك وفي الجاهلية، فيجوز أيضا أن أو في الحديث أن أعمال المشرك حال الجاهلية، الأعمال الصالحة التي ينويها تلزمه بالنذر في حال الإسلام وتقبل منه. وجاء في رواية أنه نظر اعتكاف يوم وليلة. يلا افتح. يلا ريحتك. نعم. فأمر رضي الله عنه قال نفضل واحدا والرواة هو هذا المعنى. طيب ومعنى الرواة يكون معنى صحيح اليوم والليلة. إذا قال عمر هي احتمالات إن قال عمر ليلة وقال المعنى يوم وليلة فهذا معنى خطأ. لا هو لأنه لرفع الاشتباه يأتي الراوي أحد الرواة فيبين المراد منه حتى لا يحصل اشتباه يقول يوم وليلة وراوي الحديث أضرب مروي.